ما ربنا لم ينهى عنه الحسن وغيره القبيح والمستهجن هل يجب الصوم على ذي الأزر كحائد وممرض وسفر وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديه موضح وهو في وجوب قص للأذى أو ضده لقائل به بدا ولا يكلف بغير الفئل بائث الأنبياء ورب الفضل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فئل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وصردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط زكاة فض ما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وزرهن كذا مفرط في الألف فذر الماخذ وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن هو الحسن والقبيح شرعيان هذا تعريف الحسن والقبح الشرعيين فالحسن شرعا ما أذن الشرع فيه والقبيح شرعا ما لم يأذن الشارع فيه والمراد بالحسن هنا حسن بمعنى ترتب الثواب ما يترتب عليه الفعل الذي يترتب عليه ثوابه والقبح ما يترتب عليه عقابه هذا لا يعلم إلا من قبل الشارع يعني الأحكام كون هذا الفعل حسن أو هذا قبيح لا يعلم إلا من قبل الشارع قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكان هذا تعريض بالمعتزلة القائلين بأن العقل يمكن أن يهتدي إلى الحسن الشرعي بمعنى ترتب الثواب والقبح الشرعي بمعنى ترتب العقاب يمكن أن يستقل العقل بإدراك ذلك كون هذا الفعل قبيح صاحبه يقتضي أن يعاقب يقتضي أن يعاقب صاحبه أو هذا حسن يقتضي أن يثاب صاحبه لا نقول لا أما الحسن والقبح العقليان فيعلمان بالعقل كيف كوني مثلا كوني مثلا الحلوي حسن والمر قبيح فهذا ما يستقبل العقل بإدراكه نعم الحسن هنا بمعنى ملائمة الطبع والقبح معنى منافرته هذا يستقبل العقل بإدراكه نحن نتكلم هنا عن الحسن الشرعي والعقل والقبح الشرعي ما ربنا لم ينهى عنه حسن كل ما لم ينهى عنه الشرع هو حسن وعلى هذا المباح من الحسن لأنه غير منهي عنه وما نهى عنه هو قبيح فهو كالمكروه والحرام هل يجب الصوم على ذي الأزر كحائد وممرض وسفر وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديه موضح هل يجب الصوم قال إن من قام به سبب مبيح للفطر أو موجب له وقام سبب الوجوب من رؤية الهلال رمضان مثلا هل يوصف هؤلاء بأن الصوم واجب عليهم مع قيام المبيح أو الموجب للفطر أو لا يمكن أن يوصف بالوجوب لأنه لا يكون الصوم واجبا وحراما في أي وقت أو لا يكون واجبا وجائز الترك في أن واحد اختلفوا في ذلك منهم من قال أنه يجب عليه لأن الله تعالى قال ومن شهد منكم الشهر فليصم أي حضر وهؤلاء قد شهدوا ولأنه يجب عليهم القضاء والقضاء الفعل ثانيا على عدة ما أفطر من رمضان عدة من أيام أخرى والبدل واجب فدل عن المبدل منه واجب كون البدل يتقدر بقدر ما أفطر دليل عن الأول كان واجب والآخر الذين منعوا قالوا لا يكون واجبا نظرا لما في ذلك من التناقض هل يكون الفعل واجبا ومنوعا في أن واحد كالحائض نقول يجب عليها الصوم ويمنع عليها أنا هذا التناقض والمسافر والمريض يجب عليهم الصوم ويجوز تركه الوجوب والجواز والإباحة استواء الطرفين لا يجتمع يعني. هكذا وجوبه في غير الأول رجح هناك قول مفصل قال ابن رشد غير الأول وهو الحائض الأول وهو الحائض غيرها هو المريض والمسافر يجب عليهم لأنه لو تكلف الصوم لأجزأهم والحائض لا يجب عليها لأنها لو فعلته لا يجزئها بل تأثم هكذا وجوبه في غير الأول رجح وضعفه لو الوجوب فيه لو الأول وضح لأنه لا يمكن أن يكون واجبا وحراما عليه فعل ويأذم إن فعل. وهو في وجوب قصد الأداء. ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني على هذا الخلاف من أوجب التعرض للنية حين النية بعد هذا، هل ينوي القضاء أو الأداء؟ إذا قلنا كان واجبا ينوي القضاء، وإذا قلنا لم يكن واجبا ينوي الأداء. لكن هذا عندما يوجب التعرض للنية لك، وأما مشهور مذهب مالك أن لا يشترط ذلك له أن ينوي القضاء والأداء، وكل منها ينوى عن الآخر. ولا يكلف بغير الفعل بائس الأنبياء ورب الفضل. نعم، قال إن التكليف لا يكون إلا بفعله، المكلف لا يكلف إلا بفعله، لأنه لو كلف بغير الفعل كان تكليفا بالمحال، لأن ما في قدرة المكلف هو الأفعال، غيرها ليس بقدرته. فلو كلف بغير الفعل كان تكليفا بالمحال. لا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء والله تعالى ورب الفضل. نعم. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح. إذا كان التكليف لا يكون إلا بفعله، نحن نجد الشريعة أوامر ونواهي، والنواهي متعلقاتها تروك لا أفعال، كيف لا يكون كيف يكون التكليف خاص بالأفعال؟ فالنواهي من التكليف من الشريعة، ومتعلقات النواهي تروك ما هي أفعال ليست أفعال. نقول الكف فعل، الترك فعل بدلة متعددة، منها لولا إنهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم والإهم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يصنعون معناه يفعلون، وماذا يفعلون؟ تركوا النهي، لم ينهوا، لولا إنهاهم الربانيون والأحبار، وسمى الترك هنا فعل، قال بئس ما كانوا يصنعون. وقال اتخذوا القرآن مهجورا، ترك تلاوته الاتخاذ لا يكون إلا بفعل دخل. ومنه قول الصحابة في بناء مسجد، لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل المضلل، كانوا يرتجزون بهذا. لأن قعدنا هنا معناه تركنا العمل، ما هو القعود اللي مقابل القيام، ذلك فعل. قعدنا معناه تركنا العمل، بدليل قوله النبي يعمل فذاك من العمل، سمى الترك عمله. وحديث أي الأعمال أفضل، وقال منه كفو اللسان، كفو اللسان ترك، وجعلهم إلى الأفعال، أي الأفعال أفضل، هكذا. له فروع ذكر في المنهج، هو قاعدة قاعدة هل الترك فعل أم لا تنبني عليه فروع في مذهب مالك. مذهبي هو طبعا المذهب هنا العهد، لأنه يتكلم على قواعد مذهب مالك. نعم. من شرب أو خيط. هذه الفروع ذكرها الزقاق، علي الزقاق، في كتابه المنهج المنتخب في قواعد المذهب، واستعانه بأبياته، هذه الأبيات للزقاق استعانه بها هنا. من شرب، لا من شرب، من وجد من شربه، من وجد مثلا شخص يخاف الهلاك عطشا مثلا، وهو عنده فضل ماء فمنعه حتى مات، هل يضمن أم لا؟ إذا قلنا الترك فعل يضمن، كأنه قتله بترك. وإذا قلنا الترك ليس فعلا، هو ما فعل شيء، هو أمسك ماءه غير ما فعل شيء، لا يضمن. نعم. أو خيط، خيط لجائفة، جائفة الجرح اللي في الجوف، اللي وصل إلى الجوف من الظهر أو من الباطن، وهو من المقاتل. إذا ما وجد شخصا فيه جائفة تحتاج لخيط حرير لخياطتها وعنده فمنعه حتى مات، هل يضمن أم لا؟ يقول الترك فعل يضمن، ويقول الترك ليس فعل، تركه ليس فعل، هل يضمن عليه؟ زكاة. من وجد صيدا أنتم فالمقاتله، ويجب عليه أن يبادر ويذكي لصاحبه فترك حتى مات، هذا يكون ميتا. إذا قلنا الترك فعل يضمن، لأنه كأنه قتله، كأنه قتل جعله ميتة بفعله. وإذا قلنا الترك ليس فعل، قلنا إن الترك ليس فعل، لا ضمان عليه. فضل ما من عنده مثلا زرع، وبجانبه زرع آخر لجار له، له بئر انهدمت واحتاج زرع صاحبه جاره للماء ليسقي به زرعه، وهو عنده فضل ماء، فمنعه جاره حتى تلف زرعه، هل يضمن أم لا؟ إذا قلنا ترك فعل يضمن وإلا فلا. عمد، عمد من عنده بناء هوى للسقوط، مال للسقوط، وعند جاره أعمدة طلب أن يعيرها ليقيم بها بناءه حتى يصلحه، فمنعه حتى سقط البناء، هل يضمن؟ إذا قلنا ترك فعل يضمن، إذا قلنا إن الترك ليس فعلا لا ضمان عليه. رسم الشهادة، رسمين أو رسم الشهادة، رسمين معنى وثيقة فيها حق لشخصه، فأتاك يطلبها ليأخذ بها حقه فمنعته حتى ضاع عليه الحق، هل يضمن أم لا؟ أو شهادة من يشهد لك على حق، فأتيت تطلب له أن يؤدي الشهادة عند القاضي ليحكم لك بحقك، فمنع لم يؤدي، هل يضمن؟ إذا قلنا ترك فعل يضمن، إذا قلنا ترك ليس فعل ليس يضمن عليه. وما عطل ناظره؟ ناظر الوقف، هو وقف من علام الساكين وله واقع وله ناظر، هو اللي يشرف على كرائه ويأخذ رعاه ويوزعه على مستحق الوقف. إذا عطل الوقف ما أكره، هل يضمنه للمساكين أو للموقوف عليهم؟ يضمن رعاه ويضمنه من الخلاف. وذو الرهن كذا، كذلك ذو الرهن، ذو الرهن هي المرتهن، المرتهن إذا حاز الرهن عليه أن يكريه لصاحبه ويدفع له كراهه، لأنه لا يمكن أن يبقى بيد الراهن مخافة أن يبطل الحوز، فإذا عطله المرتهن ولم يكره هل يضمن للراهن كراهه أم لا؟ على القاعدة مفارط في العلف، بالعلف منع، أعيرت له دابة وأعطاه صاحب الدابة علفها، لكن لم يناوله للدابة حتى ماتت، هل يضمن أم لا؟ هو ترك فقط، يقول ترك فعله يضمن وإلا فلا. العلف المناولة، مناولة العلف، العلف بالتحريك الشيء الذي يؤكل يعلف، والعلف أي مناولة العلف، العلف. وكان لا تردت بعيب وعدم وليها وشبهها المال، كذلك المرأة التي بها عيب من عيوب الخيار، إذا زوجها وليها بحضرتها وهي عالمة ولم يذكر الولي عيبها ولم يذكر هي العيب، هذا الزوج يطلع يرجع على الولي بالصداقة إن كان مليا، إن كان معدما هل يرجع عليها هي؟ هي ما فعلت شيئا، هي كتمت فقط، يقولنا الترك فعل يرجع عليها تكون ضامن للصداقة الذي قوضت، ويقولنا الترك ليس فعل، الترك ليس فعلا لا ضمان عليه. وشبهها من الفروع المبنية على نعم. هل التفاوت في علم حاصل بالضرورة أو في علم حاصل بالنظر؟ هل علم بأن الواحد نصف الاثنين أو النار محرقة أضعف من علم شخص آخر في نفس المسألتين؟ نعم. هل التفاوت يعني يكون في علم حاصل بالضرورة؟ هو قال بعضهم عن العلم قد الحاصل بالضرورة عن يكون أقوى من العلم الحاصل بالنظري، أي التفاوت بين نظري وضروري وإن كان كلهما علم، هذا واضح. نعم، التفاوت بين الضروري والنظري. نعم. ألم هل يحصل التفاوت في المحال يعني الضروري في الضرورة التفاوت أن علم واحد؟ لا أظن أنه يحصل، مثلا كل من حرقته النار علمهما واحد بحر النار. نعم نعم، كل من هذا يدركه بالحس، معناه من حرقته النار، أحرقته النار هذا يدركها، ولا تفاوت بين اثنين حصل لهما ذلك. التفاوت من الذي دعته عقرب، اثنين اللي دعته عقرب كلما علمه لا يقبل التشكيك. التفاوت يحصل في النظريات وبين النظرية والنظري، لكن النظري قبل حصوله، ما بعد حصول العلم به لا يبقى هناك تفاوت، هذا هو من يدعون ذلك. هل الذين ينكرون تفاوت العلم يعترفون أن العلم له جزئيات باعتبار المحال، ولكنهم ينكرون تفاوت هذه الجزئيات باعتبار المحال، أو لا يعترفون بأن العلم له جزئيات باعتبار المحال؟ لا يعترفون أن العلم، لا، العلم في نفسه يرون نسبة واحدة، هذا متفق عليه، والمعلومات متعددة الجزئيات التي تتعلق به العلم، لكن هل الصفة نفسها أي الحاصل من الإدراك والعلم اليقين الذي يقبل التشكيك لا يتغير، هل هو يتفاوت أم لا؟ هم يترون له جزئيات لكن الجزئيات لا يتفاوت. لا لا لا، التفاوت في نفس العلم، العلم بها.